ذكر أيضا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوة. كان معهم لكنه نعم كان معهم سبعة. إيش بعده؟ فقال تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نقف على هذه الآية في درس المساء إن شاء الله اليوم. سنن أبي داود مغرب وهذا الشهر وكذلك الثلاثاء والاثنين وتوقع بالدروس إن شاء الله يوم الأربعاء لأن الأسبوع القادم ما في دروس في إجازة المدارس وفيه دورة في الجامعة تستغرق جميع الأوقات. الأسبوع القادم ما فيه دروس يمكن دروس عندنا إلى الأربعاء يمكن أخذ الأربعاء أو بعد ما. لكن دروس المساء إن شاء الله نمشي في سنة أبي داود عندنا درس اليوم إن شاء الله مغرب العشاء يعني أخذ والثلاثاء والاثنين يعني أخذ درس الفجر الثلاثاء الفجر الثلاثاء آخر درس هنا لا إن شاء الله نشوف تنبيه إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد وعلى آله.